أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحالة الخامسة: اشتراك علمين إجماليين في طرف. الكلام فعلا فيما إذا كان هناك علمان اشتركا في طرف واحد، هل ينحل العلم الإجمالي الثاني ويكون المنجز هو العلم الأول، أو أنه ينحل كلا العلمين؟ بيان الصورة في المثال التالي. التفتوا إلى المثال جيدا، أن بعد ذلك كل الكلام على صورة المثال. إذا الإنسان ما تصور المثال من البداية، النهاية لن تتضح. إذا علمت إجمالا بوقوع قطرة من الدم في أحد الإناءين، إما الإناء الأبيض أو الإناء الأسود، فهذا علم إجمالي. أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين المردد بين الإناء الأبيض والإناء الأسود، ثم علمت بوقوع قطرة أخرى إما في الإناء الأسود أو في الإناء الأحمر، فهنا يكون عندي علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول هو المردد بين الإناء الأبيض والإناء الأسود، ثم علمت بوقوع قطرة ترددت أنها وقعت في الإناء الأسود أو الإناء الأحمر. إذن عندي علم إجمالي أول وعلم إجمالي ثاني. نلاحظ أن الإناء الأسود هو طرف مشترك بين علمين إجماليا. واضح شيخ يوسف؟ هذا معناه اشتراك علمين إجماليين في طرف واحد. هنا هل العلم الثاني منجز، يعني لا ينحال، أو أنه ينحال؟ هنا حالتان. الحالة الأولى أن يكون زمان العلم الأول معاصرا لزمان العلم الثاني، متعاصران كل من العلمين من حيث الزمان. بمعنى في الساعة الأولى أعلم بوقوع قطرة دم إما في الإناء الأبيض أو الإناء الأسود، وفي نفس الساعة الأولى أيضا رأيت قطرة أخرى وقعت إما في الإناء الأسود أو الإناء الأحمر، فهنا زمان العلم الثاني مقارنا لزمان العلم الأول، فكل من العلمين متقارن من حيث الزمان. هنا لا إشكال أن العلم الإجمالي الثاني والأول كل منهما منجز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع سوف يرجع إلى علم إجمالي واحد مردد، إما أن النجاسة وقعت في الإناء الأسود أو الأبيض والأحمر. يعني علم إجمالي عبارة عن طرفين، الطرف الأول هو الطرف المشترك وهو الإناء الأسود، الطرف الثاني هو الأبيض والأحمر. أو بعبارة الشيخ الأيرواني، علم إجمالي ذات ثلاثة أطراف، إما النجس الإناء الأبيض أو الإناء الأسود أو الإناء الأحمر. الكلام يعني لا يوجد نكتة في ذلك. المهم أنك تستقصي جميع الاحتمالات، سواء احتمالات على نحو ثلاثية الأطراف أو على نحو طرفين. الطرف الأول هو الإناء المشترك، الطرف المشترك وهو الإناء الأسود، والطرف الثاني الأبيض والأحمر. هذه هي الحالة الأولى. قال قد يفترض أن أحد طرفي العلم الإجمالي أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علم إجمالي آخر وهو الإناء الأسود. فإن كان العلمان يعني العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني متعاصرين زمانا كل منهما تحققت الساعة الأولى فلا شك في تنجيزهما معا، العلم الإجمالي الأول منجز والعلم الإجمالي الثاني منجز. ماذا مكتوب عندكم؟ وتلقي الطرف المشترك. نعم، وتلقي الطرف المشترك التنجز منهما معا، يعني الطرف المشترك يكون منجزا في العلم الأول والعلم بالعلم الأول والثاني. لماذا يقول؟ لأن مرجع العلمين الأول والثاني إلى علم واحد مردد بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك وهو الإناء الأسود، أو تكليفين في الطرفين الآخرين الأبيض والأحمر. يعني هكذا تكون النتيجة، أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الأسود وهو الطرف المشترك، أو بنجاسة الأبيض والأحمر تكليفين. قال لأن مرجع العلم بثبوت تكليف واحد في الطرف المشترك أو تكليفين في الطرفين الآخرين الأبيض والأحمر. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون زمان العلم الثاني متأخرا عن زمان العلم الأول، يعني أن يكون أحدهما سابقا على الآخر. هنا هل يتنجز العلم الثاني إذا كان العلم الثاني متأخرا زمانا عن العلم الأول؟ علمت في الساعة الأولى بوقوع قطرة دم إما في الإناء الأبيض أو الأسود، وفي الساعة الثانية لاحظ تأخر العلم الثاني، العلم الأول في الساعة الأولى، العلم الثاني وفي الساعة الثانية علمت بوقوع قطرة دم مرددة بين الأسود والأحمر، فكان العلم الثاني متأخرا زمانا عن العلم الأول. هنا هل العلم الثاني ينحل أو لا ينحل؟ هنا قولان، يعني منجز أو غير منجز. هنا قولان، القول الأول أنه ليس منجز، وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي. لماذا ليس منجز؟ يقول لاختلال الركن الثالث من أركان منجزية العلم الإجمالي. ما هو الركن الثالث؟ تعارض الأصول في الأطراف. يقول هنا الأصول غير متعارضة. لماذا؟ يقول لأن الإناء الأحمر، تفتوا جيدا، لأن الإناء الأحمر تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض في الإناء الأسود. العلم الأول لا شك أنه منجز، الكلام في العلم الثاني، أصالة الطهارة تجري في الإناء الأحمر بلا معارض في الإناء الأسود، بمعنى أن أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأسود. لماذا أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأسود؟ لأن المفروض أن أصالة الطهارة كان جريانها في الإناء الأسود بالعلم الأول معارض لجريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض. جريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض هذا في العلم الأول معارض لجريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود، وإذا تعارضت الأصول تساقطت، إذن أصالة الطهارة سقطت عن الإناء الأسود. إذا سقطت أصالة الطهارة عن الإناء الأسود الساقط لا يعود، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الأحمر بلا معارضين. إذا لماذا أصالة الطهارة لا تجري في الإناء الأسود في الطرف المشترك؟ لأنه في العلم الأول جرت أصالة الطهارة وكانت معارضة للأبيض، وإذا تعارضت الأصول تساقطت، فأصالة الطهارة ساقط عن الطرف المشترك، فإذا سقطت لا تعود مرة أخرى. هذا على صياغة المحقق نائيني، لأن الركن الثاني صاغه المحقق النائيني بتعارض الأصول. بما أن الأصول في العلم الثاني غير متعارضة، يكون العلم الإجمالي غير منجز، غير متعارض الأصول هنا. أما على صياغة المحقق العراقي، المحقق العراقي قال الركن الثالث أن يكون العلم الإجمالي منجزا على كل، ينجز أطرافه على كل تقدير، وبعبارة أوضح أن لا يكون مسبوقا بمنجز آخر. والمفروض أن الطرف الأول، أن الطرف المشترك وهو الإناء الأسود قد نجز بمنجز سابق. ما هو المنجز السابق؟ نفس العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول نجز الإناء الأسود، نجزه من حيث وجوب تركه. إذا كان الإناء الأول إذا كان الإناء الأسود وهو الطرف المشترك قد نجز بالعلم الأول، إذن أطارة الطهارة لا تنجزه لأنه سبق بمنجز سابق. وقلنا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون مسبوقا بمنجز سابق. إذن سواء قلنا بصيغة المحقق النائني فالأصول غير متعارضة في العلم الثاني، أو أخذنا بصيغة المحقق العراقي نقول الطرف الأول الطرف المشترك وهو الإناء الأسود بما أنه سبق بمنجز سابق وهو نفس العلم الإجمالي الأول، إذن لا يتنجز العلم الإجمالي الثاني. هذا هو القول الأول، وهو أن العلم الثاني غير منجز. لاحظ ماذا قال. وأما إذا كان أحدهما أحد العلمين سابقا على الآخر، افترضنا أن العلم الثاني زمانا قد يكون متأخرا عن زمان العلم الأول، العلم الأول تحقق في الساعة الأولى، العلم الثاني في الساعة الثانية، فقد يقال إن العلم المتأخر، افترضنا هو العلم الثاني، يسقط عن المنجزية. وجه السقوط لاختلال الركن الثالث، للركن الثالث صياغتان، أما بصيغته الأولى صيغة المحقق النائيني، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك وهو الإناء الأسود قد سقط عنه الأصل المؤمن أصالة الطهارة. سقط متى؟ سابقا. كيف سقط؟ بتعارض الأصول بين ماذا وبين ماذا؟ بين الأسود والأبيض، بتعارض الأصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق، يعني العلم الإجمالي الأول. فالأصل في الطرف المختص بالعلم الإجمالي المتأخر، الطرف المختص من؟ الإناء الأحمر، بالعلم الإجمالي المتأخر وهو العلم الثاني، يجري بلا معارض. فإذا كانت الأصول غير متعارضة في العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي الثاني، لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأن منجزيته تعتمد على تعارض الأصول. وأما بصيغته، صيغة الركن الثالث الثانية، وهي صيغة المحقق العراقي، وذلك بتقريب أن الطرف المشترك قد تنجز بالعلم، الإناء الأسود تنجز بنفس العلم الإجمالي الأول، فلا يكون العلم المتأخر صالحا لمنجزيته، لمنجزية الطرف المشترك، لأنه قد سبق بمنجز آخر، والمنجز لا والمتنجز لا يتنجز، فهو إذن لا يصلح، لا يصلح العلم الثاني لمنجزية معلومه على كل تقدير. لماذا؟ لأن العلم الثاني على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأحمر ينجز، أما على تقدير ثبوت النجاسة في الإناء الأسود لا ينجز. لماذا شيخ نوفل؟ لأنه قد نجز الإناء الأسود بالعلم الأول، فالعلم الثاني ليس منجزا لأطرافه على كل تقدير، بل على تقدير دون تقدير، على تقدير أن تكون النجاسة في الأحمر ينجز العلم الإجمالي الثاني الطرف الأحمر، لكن على تقدير أن تكون النجاسة في الأسود لا يكون العلم منجزا للأسود. لماذا؟ لأنه قد نجز بالعلم الأول. هذا هو القول الأول، وهو أن العلم الإجمالي الثاني غير منجز لاختلال الركن الثالث، إما بصيغة المحقق النائيني أو حتى بصيغة المحقق العراقي. القول الثاني ما ذهب إليه السيد رضوان الله تعالى عليه من أن العلم الإجمالي الثاني منجز. لماذا؟ لأن تقريب المحقق النائني وتقريب المحقق العراقي غير تام. لو أخذنا بصيغة المحقق النائني، المحقق النائني يقول لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا إذا تعارضت الأصول في أطراف العلم الإجمالي. نقول الأصول متعارضة. المحقق قال الأصول غير، نحن سوف نصور أن الأصول متعارضة، وإذا تعارضت الأصول في أطراف العلم الإجمالي الثاني أصبح منجزا. وكذلك إذا أخذنا بصيغة المحقق العراقي أيضا سوف نثبت أن الطرف المشترك منجز بالعلم الثاني. فإذا كان العلم الثاني ينجز الطرف المشترك وطرفه المختص وهو الإناء الأحمر، إذن أصبح العلم الإجمالي ينجز أطرافه على كل تقديرين، وهذا هو شرط المحقق العراقي. كيف ذلك؟ نعم شيخنا. لا كلاهما منجز فيجب ترك الجميع. خب الآن ليست مهم تحول، المهم أنه منجز العلم الإجمالي الثاني، يعني الأطراف كلها منجزة فيجب ترك الجميع، ترك جميع الأواني الأبيض والأسود والأحمر. كيف؟ فقط أبين الصورة حتى المطلب لا ينحرف. لاحظ معي، إذا جئنا إلى صياغة المحقق العراقي، التفتوا، النكتة هي النكتة، يعني توجيه تعارض الأصول على صيغة المحقق النائيني نفس النكتة التي سوف نوجه بها صيغة المحقق العراقي، وهو أن العلم الثاني ينجز أطرافه على كل تقدير. فالتفتوا للنكتة في التفتوا إلى بيان النكتة بناء على صيغة المحقق العراقي، لأنها هي نفسها النكتة تجري في صيغة المحقق النائيني. النكتة ما هي؟ يقول السيد نحن عندما نقول إن العلم الإجمالي ينجز أطرافه، ما معنى أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه؟ هل ينجز أطرافه إلى الأبد أو ينجز أطرافه في كل آن آن؟ يقول السيد الصحيح أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه في كل آن آن. مثلا إذا جئنا إلى العلم الإجمالي الأول، العلم الإجمالي الأول متى حصل؟ في الساعة الأولى. هنا نقول العلم الإجمالي الأول في الساعة الأولى ينجز أطرافه في كل آن آن من الساعة الأولى، لأن الساعة الأولى عبارة عن مجموع من الآنات، الدقيقة الأولى، الدقيقة الثانية، الدقيقة العاشرة، الدقيقة الستون. إذن هناك مجموعة من الآنات. نقول العلم الإجمالي الأول ينجز الإناء الأسود وهو الطرف المشترك في الآن الأول من الساعة الأولى، ولا ينجزه في الآن الثاني. نعم إذا جاء الآن الثاني أصبح العلم الإجمالي الأول ينجز الطرف المشترك في الآن الثاني ولا ينجزه في الآن الثالث. إذا جاء الآن الثالث نجزه في الآن الثالث ولا ينجزه في الآن الرابع. إذن الحاصل أن العلم الإجمالي الأول ينجز الطرف المشترك وهو الإناء الأسود في الآن الحاصل من الساعة الأولى وليس في الآن الذي بعد لم يحصل. بناء على ذلك ماذا سوف تكون النتيجة؟ سوف تكون النتيجة أن هناك آن ووقت مشترك يشترك فيه العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني. ما هو هذا الوقت المشترك؟ هو في الآن الأخير من الساعة الأولى وبداية الآن الأول من الساعة الثانية. الآن الأخير من الساعة الأولى والآن الأول من الساعة الثانية هو آن مشترك للعلمين بالنسبة إلى الطرف المشترك. هنا نقول العلم الإجمالي الأول في الآن الأخير من الساعة الأولى المفروض ينجزه في هذا الآن، وهذا نفسه هو وقت العلم الإجمالي، بداية العلم الإجمالي الثاني أي بداية الساعة الثانية. إذن هنا إذا كان هذا الآن مشتركا بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، نقول على أي أساس تقولون أن العلم الإجمالي الأول ينجز هذا الآن ولا ينجزه العلم الإجمالي؟ إذا كان هو وقت مشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، لا معنى لأن يقال الإناء الأسود نجز بالعلم الأول ولا ينجز بالعلم الثاني، ترجيح بلا مرجح. المفروض أن الإناء الأسود في هذا الآن هو آن مشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي. إذا كان آن مشترك، ما هو هذا الآن المشترك؟ قلنا آخر آن من العلم الإجمالي الأول وأول آن من العلم الإجمالي. إذا كان هذا آن مشترك، دقيقة مشتركة، نقول لا معنى لأن يكون الإناء الأسود قد نجز بالعلم الأول ولا ينجز بالعلم الثاني، ترجيح بلا مرجح، فينجز بالعلمين، فيكون العلم الإجمالي الثاني قد نجز الطرف المشترك، فيكون منجز على كل تقدير. هذا على صياغة المحقق العراقي. إذا أثبتنا أن العلم الإجمالي قد نجز أطرافه، العلم الإجمالي الثاني قد نجز أطرافه على كل تقدير. في أي آن نجزه؟ في الآن المشترك. ما هو الآن المشترك؟ الذي هو آخر آن في الساعة الأولى وأول آن في الساعة الثانية، يعني آخر آن العلم الإجمالي وأول آن العلم الثاني. كذلك الكلام هو الكلام، يجري حتى على صيغة المحقق النائين. نحن عندما نقول أن الأصول تتعارض، لا تتعارض في كل الآنات دفعة واحدة، لا. عندما يقال أصالة الطهارة في الإناء الأبيض تعارض أصالة الطهارة في الإناء الأسود في الآن الأول، وإذا جاء الآن الثاني أيضا تعارض أصالة الطهارة في الأبيض مع أصالة الطهارة في الأسود، سوف نصل، هذا هو المهم، سوف نصل إلى آن مشترك، إلى وقت مشترك. ما هو هذا الوقت المشترك؟ كما صورنا آخر آن العلم الإجمالي الأول وأول آن العلم الإجمالي. هنا نقول هذا الآن المشترك، نقول جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود وهو الطرف المشترك معارض بأي شيء؟ بأصلين، بأصالة الطهارة في الإناء الأبيض وبأصالة الطهارة في الإناء الأحمر. في هذا الوقت المشترك أصالة الطهارة لم تسقط، بل هي باقية في الطرف الأسود، فيكون جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود وهو الطرف المشترك معارض بالأبيض بجريانها في الإناء الأبيض وهو الطرف المختص في العلم الإجمالي الأول، وفي الإناء الأحمر وهو الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني. إذن السؤال، متى يكون الإناء الأسود ليس معارضا للإناء الأحمر؟ نقول في الوقت غير المشترك. أما في الوقت المشترك وهو آخر زمان الساعة الأولى وأول زمان الساعة الثانية، هذا الآن المشترك هذا الوقت المشترك تجري أصالة الطهارة في الإناء الأسود. جريانها في الإناء الأسود معارض بجريانها في الإناء الأبيض وبجريانها في الإناء الأحمر. فالأصول في الأطراف الثلاثة كلها متعارضة، فإذا تعارضت تساقطت الأصول جميعها. نعم. لا، اللي قبلها قصدك، اللي قبلها نقول لا، الآن أبين في التطبيق اختصارا للوقت. قال لاحظ: ولكن الصحيح عدم السقوط عن المنجزية، لأن السقوط عن المنجزية إما من خلال عدم التعارض ونحن صورنا التعارض، أو من خلال أن العلم الإجمالي الثاني لا ينجز الطرف المشترك لأنه سبق بمنجز. قلنا لكم لا، العلم الإجمالي الثاني نجز أيضا الطرف المشترك. وبطلان التقريبين السابقين، ما هما؟ يعني التقريب على صيغة المحقق النائيني وهي تعارض الأصول، وعلى صيغة المحقق العراقي وهو أن يكون العلم الثاني ينجز أطرافه على كل تقديرين. لماذا يبطل التقريب الأول والثاني؟ قال: وذلك لأن العلم الإجمالي الأول ما هي أطرافه؟ الإناء الأبيض والأسود، لا يوجب التنجيز في كل زمانين، لا يوجب التنجيز في كل زمان، بل في كل آن من آنات الزمان. في كل زمان يعني في تمام الزمان، بل لا ينجز إلا في الآن الأول. إذا جاء الآن الثاني وبقي العلم الإجمالي ينجز. أما يعني المنبه على ذلك، ما هو المنبه على ذلك؟ أنه نقول يحتمل أنه في الآن الثاني العلم الإجمالي يرتفع أو لا يرتفع. يحتمل أو لا يحتمل؟ يحتمل، يحتمل أن يرد علم تفصيلي، يحتمل إلى آخره من الاحتمالات. إذن في الآن الثاني يحتمل أنه يرتفع، إذن هو لا ينجز إلا ما دام العلم الإجمالي متحقق وموجود. إذن علينا أن نقول في الآن الأول، بما أن العلم الإجمالي متحقق إذن ينجز الآن الأول ولا نظر إلى الآن الثاني. إذا جاء الآن الثاني والعلم الإجمالي ما زال موجود ينجز الآن الثاني، في الآن الثاني ولا نظر إلى الآن الثالث. إذا جاء الآن الثالث والعلم الإجمالي موجود نجز في الآن الثالث، وهكذا. يقول: ولا يوجب تعارض الأصول، هل على صيغة المحقق النائيني، في الأطراف كذلك لا يوجب تعارض الأصول إلا بوجود العلم الإجمالي الفعلي في ذلك الزمان، يعني في ذلك الآن، لا في جميع الآنات دفعة واحدة، لا بمجرد حدوثه، حدوث العلم الإجمالي ولو في زمان سابق. وعليه فتنجز الطرف المشترك وهو الإناء الأسود بالعلم الإجمالي السابق، العلم الأول، في زمان حدوث العلم المتأخر إنما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق إلى ذلك الحين، يعني إلى الحين المشترك، إلى الآن المشترك، يعني الآن المشترك الذي يلتقي فيه العلم الأول والعلم الثاني، لا بمجرد حدوث العلم الأول، لا بمجرد حدوث العلم الأول. وهذا يعني أن تنجز الطرف المشترك وهو الإناء الأسود فعلان له سببان، ما هما؟ أحدهما بقاء العلم السابق، لأنه لو انتفى العلم السابق إذا لم يكن الآن مشترك. احنا قلنا ما هو الآن المشترك؟ هو آخر آن في زمان العلم الأول وأول آن في زمان العلم الثاني، بقاء العلم السابق. إذا لاحظ، ليس حدوث العلم السابق، يشترط ماذا؟ بقاء العلم السابق. والآخر حدوث العلم المتأخر، يعني أول زمان العلم الثاني. واختصاص أحد السببين بالتأثير، ما هو التأثير؟ يعني المنجزية دون الآخر ترجيح بلا مرجح. يقول إذا كان الطرف المشترك، إذا كان الإناء الأسود في الزمن المشترك، في الوقت المشترك، في الآن المشترك، هذا الطرف المشترك، هذا الإناء الأسود الآن اشترك فيه العلم الأول والعلم الثاني. نقول أي أساس تقولون العلم الأول ينجز الإناء الأسود والعلم الثاني لا؟ هو وقت مشترك بينهما، فمنجزية أحد العلمين دون الآخر ترجيحا بلا مرجح، فينجزان معا، وبذلك يبطل التقريب الثاني. التقريب الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول أن العلم الثاني لا ينجز الإناء الأسود. نقول لا ينجز الإناء الأسود كما ينجزه العلم الأول. هنا فقط ملاحظة سريعة، قد يقال أنه المحقق العراقي يلتزم أن المنجز لا يتنجز مرة أخرى، فإذا هو كان منجزا بالعلم الأول كيف تجتمع منجزيتان على معلول واحد؟ كيف تجتمع منجزيتان على معلول؟ هو رفض، هو أساسا قال المحقق العراقي نحن نقول لماذا المنجز لا يتنجز؟ لاستحالة اجتماع علتين على معلول. هنا أصبح اجتماع، هنا اجتمعت علتان على معلول واحد، المنجزية بلحاظ العلم الأول والمنجزية بلحاظ العلم الثاني. كيف ندفع هذا المحذور؟ لا نريد أن نلتزم بما يلتزم به المحقق العراقي. يعني المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول أنا أرفض أن العلم الثاني ينجز الإناء الأسود. لماذا؟ لأن العلم الأول إذا تنجز استحال أن ترد عليه منجزية ثانية. خب يأتي السيد يقول لا مانع من ذلك، هذا على مبناه، نحن نريد أن نلتزم بما يلتزم به المحقق العراقي. المحقق العراقي يرفض اجتماع منجزيتين على معلول واحد لأنه من باب اجتماع علتين على معلول واحد وهو محاله. فنقول إذا كان الإناء الأسود ينجز بالعلم الأول وإن كان الوقت مشترك لا بأس، لكن هل يعقل أنه ينجز بالعلم الثاني؟ إذا قلت يعقل قال لك المحقق العراقي هذا من باب اجتماع علتين على معلول وهو محاله. نعم. لا يرجع إلى علم واحد لأن المفروض أن أحدهما متأخر عن الآخر. أحسن. نعم أحسن، كأنه نرجع إلى الصورة الأولى. نعم هذا أحد الأجوبة، لكن تبعميته موكول إلى محله. قال لاحظ كما أن الأصل المؤمن، هذا الآن يريد أن يحقق التعارض وفقا لصياغة المحقق النائني. كما أن الأصل المؤمن هذا بطلان التقريب الثاني، في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كل آن النائين الآن الذي تقدم العراقي الآن النائين، وهذا الاقتضاء لاحظ كما أن الأصل المؤمن أصالة الطهارة في الطرف المشترك وهو الإناء الأسود يقتضي الجريان، يعني جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود في كل آنين، وهذا الاقتضاء يؤثر مع عدم المعارض. ما معنى يؤثر مع عدم المعارض؟ يعني إذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الأسود متى يكون مؤثرا بحيث أنه يجوز لي أن أرتكب الإناء الأسود؟ إذا لم تكن هناك معارضة لا في الأبيض ولا في الأحمر. متى يجوز لي أن أرتكب الإناء الأسود؟ إذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الأسود ولم يكن لها معارض. أما إذا كان الإناء الأسود أجرينا فيه أصالة الطهارة وكان له معارض، هنا يترتب الأثر أو لا يترتب؟ لا يترتب الأثر، لا يجوز ارتكاب الإناء الأسود. قال وهذا الاقتضاء يؤثر، ما معنى يؤثر؟ يعني بحيث يجوز تركيب الأثر على أصالة الطهارة. ما هو الأثر المترتب على جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود؟ جواز الشرب. متى يجوز لي شرب الإناء الأسود؟ إذا لم يكن له معارض. ومن الواضح فعلا السيد يعقد في العبارات. ومن الواضح نعم في القسم الثاني الأغلب شيخنا. ومن الواضح أن جريان الأصل المؤمن أين جريانه؟ في الطرف المشترك وهو الإناء. في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر يعني العلم الإجمالي الثاني كان معارضا بأصل واحد وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق. يعني بعبارة أخرى يعني يريد أن يقول أن الإناء الأسود متى يكون معارضا؟ قبل بداية العلم الإجمالي الثاني. قبل بداية العلم الإجمالي الثاني جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود معارض بجريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض. نعم قال لاحظ أن جريان الأصل المؤمن أصالة الطهارة في الطرف المشترك في الإناء الأسود في الفترة الزمنية السابقة على حدوث العلم الإجمالي المتأخر يعني يريد أن يقول قبل بداية العلم الإجمالي الثاني كان معارضا بأصل واحد. ما هو الأصل الواحد؟ وهو أصالة الطهارة في الإناء الأبيض وهو الأصل في الطرف المختص بالعلم السابق العلم الأول. غير أن جريانه جريان من؟ الأصل المؤمن جريانه في أي شيء؟ في الطرف المشترك في أي فترة؟ في الفترة الزمنية اللاحقة يعني المشترك أحسنتم الآن المشترك التي هي آخر وقت زمان العلم الأول وبداية وقت زمان العلم الثاني. غير أن جريانه في الفترة الزمنية اللاحقة يوجد له معارضان ما هما؟ وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا. يعني يقول في الوقت المشترك الذي يشترك فيه زمان العلم الأول وزمان العلم الثاني نقول هكذا جريان أصالة الطهارة في الإناء الأسود معارض بجريان أصالة الطهارة في الأبيض وفي الأحمر فتتعارض جميع أصول فتتفاقم. يوجد له معارضان وهما الأصلان الجاريان في الطرفين المختصين معا أي الأبيض والأحمر يعني الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول والطرف المختص بالعلم الإجمالي الثاني وبذلك يبطل التقريب الأول لأن التقريب الأول يقول الأصول غير متعارضة. صورنا لكم أن الأصول متعارضة فإذا تعارضت الأصول وكان العلم الإجمالي ينجز على كل تقدير كان العلم الإجمالي الثاني منجزان فالعلمان الإجماليان منجزان معا لأطرافهما. نعم شيخ يوسف بمعنى يعني بمعنى الشرط هو الآن الأول للعلم الإجمالي